حديث 359 عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، يعني هكر مؤذن راو الصبا رينشتبا الهذيا وقت سبيدي با دابانك بدات، وبدا الصبح أسبيدا دركت با، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. بلين بيش بيتكرن دا پیغمبر خود صلابت خود لیبن در رکاعت اتسوک کرد. اذن افهر در رکاعت برین بیجا سپیده ند دریجن اتسوک کرد.